السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. حضرتم؟ نعم. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول مناهي الصلاح، أليس كذلك؟ نعم. وقفنا في النهي عن مسابقة الإمام، قلنا معكم من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، فعلى المأموم أن يتابع إمامه وليس له أن يتقدمه في شيء من أمور الصلاة، لا بتكبير ولا بقراءة ولا بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بقعود ولا بانصراف، أليس كذلك؟ وأعطيناكم في هذا الحديث في هذا الموضوع ثلاثة أحاديث. الحديث الأول من يذكره؟ نعم تفضل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. الحديث الثاني ما يأتي به؟ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. الحديث الثالث. نعم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه أحمد ومسلم. أحسن، شكرا، بارك الله فيكم. طيب، شرعنا في هذا، ذكرنا من الحديث الأول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به ويتابع، ليقتدى به ويتابع، لابد منه من متابعة، متابعة الإمام، فلا تختلفوا عليه. ثم بين عليه الصلاة والسلام صفة المتابعة، كيف يتابع المأموم لإمام، قال: فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، إذا كبر تكبيرة الإحرام فكبروا بعده، الفعل التعقيب ما كذا، فإذا كبر فكبروا. وهنا أعطيناكم عدة مسائل في هذا الموضوع. المسألة الأولى التي ذكرناها: إذا كبر المأموم قبل الإمام فما حكم صلاته؟ غير صحيحة، ما كذا؟ بلى، إلا إذا أعاد التكبير بعد الإمام. وكذلك أيضا إذا كبر قبل الإمام ناسيا بماذا يؤمر؟ ثم تذكر، يؤمر بأن هيش بيعيد التكبير بعد إمامه، وإذا لم يكبر بعد إمامه تعتبر صلاته غير صحيحة، ما كذاك؟ بلى. طيب، المسألة الثالثة: إذا شرع المأموم في التكبير قبل الإمام وأتمه بعد الإمام يستوي؟ لا. الرابعة: إذا شرع المأموم في التكبير بعد الإمام وأتمه قبل الإمام يستوي؟ لا. لابد إيش؟ يشرع في التكبير بعد الإمام ويكمل التكبير بعد الإمام، يكبر الإمام ثم يكبر المأموم بعده ما كذا؟ بلى. زين. ذكرنا موضوع أيضا مسألة الأصم والذي لم يسمع التكبير، ومن يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلن وليبدلا، يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. هي المسألة أصم لم يسمع التكبير، أو مثلا غير الأصم كان مسكين مثل كبير مش مكبر صوت لم يسمع التكبير، بماذا يمر؟ إذا عرف تكبير الإمام فإنه يكبر، أو مثلا عهد على من بجنبه أن يحركه إذا كبر الإمام، حيث إن هذا علم بتكبير الإمام وعرف أن الإمام قد تكبر، ما كذا؟ لكن إذا لم يدري هل يكبر على الظن؟ نجاب إيش؟ لا. إيش قال؟ قال ومن يكون أصم وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا، يعني يركع الجماعة، يركع الإمام ويركع من بعده. فإذا ركع الإمام وركع الجماعة عرف هو هنا أن الإمام قد كبر في الركوع، ما يفعل عاد يدخل يكبر تكبير الإحرام، وماذا ويركع معه، ما كذا يكبر تكبير ويركع معه. هل فاته شيء؟ نعم، فاتته القراءة، ما كذا؟ وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلن وليبدلا، إيش يبدل؟ يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان، يعني بعده بعد التسليم، بعد أن يسلم الإمام يقوم ويقرأ ما فاته من القرآن. فاتته الفاتحة، إذا كان الركعة يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ ويبدل أن يستدرك الفاتحة والسورة إذا كان قرأ فيها سورة، ما كذلك؟ قد يسأل سائل منكم يقول السورة ما يتحملها الإمام؟ ما يحملها الإمام على الماموم؟ نعم، لكن هنا قرأها الإمام قبل إيش؟ قبل أن يدخل هذا في الصلاة، ما كذا؟ ما يحملها، هنا عبارة فاتته القراءة، ما كذلك؟ فأنتم مثلا واحد جاء إلى المسجد لصلاة المغرب وجد الإمام في الركوع أحرم وركع معه، مو فاته الفاتحة والسورة، يقبل الفاتحة والسورة بعد أن يسلم الإمام، ما كذا؟ فهذا كذا الأصم، يدخل معه بعد الركوع إذا رأهم ركعوا زين أحرم وكبر، أحرم ركع عرف أن فاتته القراءة، ما كذاك؟ متى يأتي بها؟ بعد تسليم الإمام، ما كذاك؟ يبدل ما فات من القرآن متى؟ بعد تمام سائر الأركان. طيب، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا ركع فاركعوا فالتعقيب ف، يعني أن الإمام المأموم يركع متى؟ بعد ركوع الإمام، ليس له أن يركع، ليس له أن يركع مع قبله، وليس له أن يركع أيضا معه، بل يركع بعده، ما كذا؟ ولو ركع معه ولو ركع بعد قبله تعتبر صلاته غير صحيحة، ما كذاك؟ نعم زين. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، الإمام عندما يرفع رأسه من الركوع بقوله سمع الله لمن حمده، والماموم يرفع رأسه بعد الإمام يرفع رأسه بقوله ماذا؟ أكمله ربنا ولك الحمد. متى يقول ربنا ولك الحمد؟ هل يقول إذا استوى قائما ولا عند رفعه؟ عند الرفع، يعني بدل ما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، لأن الإمام هو الذي حمل عنه سمع الله لمن حمده. هذا الحديث، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالإمام يرفع رأسه بقوله سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، والماموم يرفع رأسه بقوله ربنا ولك الحمد، والمنفرد يرفع رأسه بقوله سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. واضح؟ طيب زين. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا الفاء للتعقيب، يعني متى يسجد؟ يسجد بعد الإمام، بعد سجود الإمام يتابعه في السجود، يتابعه في السجود. طيب لو تأخر عنه، لو تقدمه وسجد قبله تعتبر صلاته غير صحيحة، أليس كذلك؟ بل. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا. طيب هنا معنى بعض المسائل أيضا، من هذه المسائل إذا ركع المأموم قبل الإمام ناسيا، أو سجد المأموم قبل الإمام ناسيا، انتبه وهو في الركوع أنه ركع قبل إمامه، من أكمل الفاتحة وركع ثم انتبه أنه ركع قبل إمامه، أو سجد قبل إمامه ناسيا، بعد أن سجد واستوى ساجدا تذكر، هل عليه أن يرجع ولا ينتظر إمامه في الركوع إذا كان ساهي في الركوع، وفي السجود إذا كان في السجود؟ واضح سؤال والموضح؟ نعم. واضح. من بعض العلماء قال ينتظر إمامه ما يرجع لأي شيء، حتى لا يأتي بزيادة عمل، لأن الرجوع هذا زيادة عمل، يرفع رأسه من السجود إلى القيام أو إلى القعود، ويرفع رأسه من الركوع إلى زيادة عمل. من بعض العلماء قال لا بد من الركوع، لأن منهي عن مسابقة الإمام، وهذا سبقه ناسيا فعليه أن يرجع حتى يتدارك، يعني يرجع، وهذا العمل ما يعد زيادة، هذا مصلح الصلاة، وهو الذي صححه القطب رحمة الله عليه، صح هذا القول أنه يرجع. واضح ولا واضح؟ واضح. طيب زين، هنا نصوص يعني بالنسبة إلى مسابقة الإمام، مسابقة. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. ما يعطي نص الحديث، ما هذا النص هو يعطي، هي تأخذون منه أن من سبق إمامه بشيء من أمور الصلاة تعتبر صلاته غير صحيحة، وخصص تكبيرة الإحرام بعده، ما كذا؟ ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم، ما كذاك؟ طيب كذلك أيضا والنقب مهما ركع المأموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا سجوده إن سجد، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد، يعني ركع قبله أو سجد قبله أو قام قبله للقعود أو للقيام فالصلاة غير صحيحة إذا كان متعمدا، ما كذلك؟ وإذا كان ناسيا عرفتم الحكم فيه، أليس كذلك؟ عرفتم هذا؟ طيب زين، بقي متابعة الإمام في القراءة. قراءة تقدم الكلام معكم في هذا الموضوع، حين تقدم في النهي عن إيش؟ عن يقرأ المأموم شيئا من القرآن مع الإمام إلا بفاتحة الكتاب، في حديث عبادة بن الصامت، من منكم يأتي به؟ تقدم الكلام على هذا، عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. نتقدم الكلام على هذا، على أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه، يتأخر عنه يعني يقرأ الفاتحة بعد إمامه، يتابعه من كلمة كلمة أو آية آية، فإذا فرغ الإمام من القراءة بماذا يؤمر المأموم؟ تقدم هذا معكم، إيش؟ بماذا يؤمر المأموم إذا قرأ الإمام السورة؟ أن يتابع، أن يستمع. ما شاء الله، بماذا يؤمر؟ أن يستمع. حيث ما عرفتم الدرس السابقين، إذا قرأ الإمام الفاتحة وأكملها وقرأ الإمام وراءه الفاتحة وأكملها، وشرع الإمام في قراءة السورة بماذا يؤمر المأموم؟ يستمع. لأي شيء ما يقرأ، لأنه منهي عن ذلك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تفعلوا إلا بأم القرآن. حيث ماذا نفعل؟ نستمع، ومرنا بالاستماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي الحديث وإذا قرأ فاستمعوا، ما إذا قرأ القرآن. أما السورة يقرأ بعده آية أو كلمة كلمة. إيش الدليل على أنه يقرأ الفاتحة معه؟ لا تفعلوا إلا بأم القرآن. واضحة؟ نعم. زين، بقي تمت حديثنا في هذا الحديث. نعم. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاشكروا. طيب، هذا عرفتم أن إيش؟ أن لابد من المتابعة، وأنه لا يجوز له أن يتقدم إمامه. طيب، هل له أن يصاحبه؟ الجواب إيش؟ لا، لابد من يتأخر عنه. فإذا كبر فكبروا، ما كذا؟ وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ما كذاك؟ زين. هنا العلماء يقول لابد من المتابعة والمساوقة، يعني من شروط الاقتداء بالإمام المتابعة والمساوقة، كذاك من شروطها المتابعة، فكلما قد قال شيئا تابعه، وهكذا يشترط، وهكذا أيضا تشرط المساوقة، كذلك أيضا تشرط المساوقة، لا يصحبنه ولا يلاحقه. قال من شروط الاقتداء بالإمام هيش المتابعة والمساوقة. فالمتابعة احتراز عن هيش المسابقة، احتراز عن المسابقة وعن المصاحبة، عن شيئين المتابعة، احتراز عن المسابقة وعن المصاحبة. والمساوقة احتراز عن هيش عن التأخر، أن ما يتأخر عن تأخر بعيد. قالوا إذا تأخر المأموم على الإمام وصار بينهما حد فسدت صلاته، ما كذاك؟ زين. إذا صاحبه يعني ركع معه أو سجد معه أو قام معه أو قعد معه، ليس له ذلك، لكن هل تفسد صلاته بذلك؟ هنا خلاف بعض العلماء، قال تفسد صلاته، لأنه مأمور إيش؟ مأمور بالمتابعة، وهذا لم يتابع، هذا صاحب، ما كذاك؟ وفي الحديث هي الحديث إنما جعل ليتم به، أي ليقتدى به ويتابع، وهذا لم يتابع، صاحب، ما كذاك؟ نعم. الحاصل إذا صاحبه في نقب صلاته خلاف من العلم، ما كذاك؟ نعم. زين، كذاك من شروطها متابعة، فكلما قال شيئا تابعه. زين، أتمت الحديث متى من الحديث؟ وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا تقدم معكم في صلاة الجماعة، هش عرفتم من هذا؟ وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قبل كل شيء، هل تصح إمامة القاعد بالقائم ولا لا؟ ماذا عرفتم هذا؟ ولا يصلي قاعد بقائم، وقيل جائز بغير اللازم، وقيل إن كان إماما جاز، ومطلقا بعض رأى الجواز. دليل الجواز واضح، أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى وراءه، صلى بهم قاعدا، ما كذاك؟ وهنا في هذا الحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، ما كذاك؟ مثلا كم قول تذكرنا لكم قبل، هل يصلي القاعد بالقائم ولا ما يصلي؟ كم قول ذكرنا؟ نعم نعم ذكر ثلاثة أقوال. نعم تفضل. المنع مطلقا ولا يصلي قاعد بقائم. وقيل جائز بغير اللازم. وقيل إن كان إماما جاز ومطلقا بعض رأى الجواز. نعم. كم أربعة أقوال. هات القول الأول لا يجوز مطلقا. مطلقا. والقول قبل إنه الجواز مطلقا. مطلقا نعم. والقول الثالث يجوز إذا كان إماما. إماما نعم. إمام عدل. إمام عدل إيه. لأن الإمام العدل لا يتقدم أحد. نعم وكذا. نعم إيه. وقيل جائز في غير الفرض. تفريق بين الفرض والنفل. والنفل نعم. طيب على القول بالجواز هل هل هل المأمومون يصلون قعودا ولا قياما؟ هذا الحديث دليل هيش على أنهم يصلون قعودا. قعودا. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ما كذاك؟ بعض العلماء لا يقول صلون قياما. صلون قياما لفعله صلى الله عليه وسلم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما في مرض موته. نعم. وبعض أهل العلم يفصل إذا قل إذا شرع الإمام في الصلاة قاعدا من أول مرة فالمامومون يصلون معه قعودا. زين. وإذا حدث عليه طارئ ألقاه إلى القعود فإنهم يكملون الصلاة معه أكملوا قياما. ما في ذلك؟ طيب هذا زين. نعم الوقت انتهى في الحال ونواصل يعني بقية المناهج في الدرس الآتي إن شاء الله. بارك الله فيكم. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. آمين. واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. آمين. وانصرنا على من عادانا. آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. آمين. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.